الله تعالى فإن لم يذكر المفعول به معه أي مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله الغرض إن كان إثباتها إثبات ذلك الفعل لفاعله عدد الغرض إن كان لا هو ده عندك فالغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا عدد باي نزل منزلة اللازم عدد باياتي قال إذا كان الغرض إثباته لفاعل ولا نفيه عنه مطلقا من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده أو خصوص بأن يراد بعضها ما أراد ذا كله يعني ولا خصوص ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه ما بلا كونه وقع من الفعل فقط فضلا عن عمومه وخصوصه نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم إذا أراد كذا نزل منزلة اللازم إثبات هذا الغرض الذي هو الغرض إثبات الغرض إثبات بس الغرض إن كان الغرض إثبات ما عندك ما اكتبر فإذا لم يذكر معه فالغرض إن كان كذا تنزيله منزله إن كان فالغرض هو إثبات ما كذا لا تنزيله إذا لم يكن به نعم إذا ما المقصد إلا كذا فالمراد به التنزيل أما إذا الغرض غير ذيه فلا ما جاء منزل منزلة اللازم نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول لأن المقدر كالمذكور لأن السامع يفهم منهما أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه فإن قولنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء يا هو شيء يبين لنا ليه الدنانير ولا في هي الحالة لا لبيان كونه معطيا ويكون كلاما مع من أثبت له إعطاء فيكون كلاما مع من أثبت له إعطاء الدنانير لا مع من أثبت فيكون كلاما مع من أثبت له إعطاء الدنانير يكون كلاما مع من أثبت له إعطاء الدنانير لا مع من نفى أن يوجد منه الإعطاء لا أثبت له إعطاء غير الدنانير إذا قلنا زيد يعطي الدنانير يقولوا هذه ما بيعطي الدنانير ما المقصد الله في ذي أكدنا بيعطي الدنانير إعطاء الدنانير يعني في المفعول قال إذا ما قلت إنكار إذا قلت هو إذا هو كلام مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير يعني إذا هو كلام مع في يثبت أنها أعطت دراهم ما معناه أن في يمكن أنها ما أعطت دنانير ما لنا حاجة في هذا يعني اشتي ذا الحين لا اشتي يثبت ذيه إن الفائدة من إتيان بالكلام ذيه هو يعطي الدنانير إنك ما أنت جايبها إلا لك تثبت ذيه ما بيعطي غير الدنانير ما ليه إنه بيعطي الدنانير فإذا جاء الفائدة ذي إعطاء الدنانير ما الفائدة لإعطاء من حيث أن واحد بينكر ما به إعطاء من فلان ورجع تقول إيه إنه بيعطي الدنانير ما أنت قايل كذا فتقول فلان إنه يعطي أما ذي بينكر إنه مثلا ما أعطى الدنانير ولا إنه بيعطي ولا إنه هلا ولا إنه بيعطي غير الدنانير إيه ما حنا على قلة التأكيد ده عندك إيش ما بلا على قلة ليه الفائدة ما بلا إنه إشتي ما إشتي لقل قفل القلب ولا غيره ما بلا لقل يفهم إن الفائدة من إعطاء الدنانير إعطاء الدنانير إيه ولأن كان واحد منكر ما بيعطي فلان الدنانير بيعطي غيرها يقول سيئ أما لو ما أراد الله إيش يثبت له الإعطاء فقط من يقول فلان إن يعطي من قال بالدنانير لكن كلامه ده واحد يبين له جنس الإعطاء وش المعطى يتكلم لا يعني لا يتكلم لا مع الذي بينكر غير الدنانير أما الذي ما بينكر الإعطاء من أصله فتقول فلان أن يعطي لا يعرف مش الذي بيعطي الحين فلان عندهم ان فلان ما بيعطي التنانير، ها ورجع قول فلان ان يعطي التنانير، اذا وين جاء الفائده؟ انا يفي التنانير، يقول يعطي التنانير، انا ما قصدي اني اثبت الاعطاء فقط. اما ذاك المنزل ما جاء المقصود منه الا الاعطاء من اصله، ما به ذكر التنانير ولا غيره. وهو اي هذا القسم الذي نزل منزله اللازم ضربان، لأنه إما أن يجعل الفعل حال كونه مطلقا أي من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه، هذه قال هنا، ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول كناية عنه. نعده هنا ما تحكى منه، جاء فعل مطلق لكن كالنابة عن لين عن المفعول ذيك المتعدد كيف ما عدا ولا شيء، يا به نزله منزلة اللازم لكن قصد به الكناية، جاءه أبلغ من حين يقول فلان يعطي كذا، كناية عنه أي عن ذلك الفعل حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أو لا، يعني جعل كناية عن ديه سواء هم يعني متعلق بمفعول ولا ما هم متعلق به، يعني بمفعول مخصوص ولا بمفعول عام، لما المفعول ضروري جهو به مفعول، وسواء كان هناك اشبه قرينة دالة ولا لا، بيجعل او لا يجعل كذلك، يعني سواء دلت عليه قرينة او لا، او لم تدل عليه قرينة يجعل كناية او لا يجعل كناية عنه عن مفعول مخصوص ولا يجعل كذلك عائد على قدمه ان شاء الله ما نعشت يا الكناية عنه أولى نحن دي نشتيه ما هو قالوا هو ضربة لأنه إما يجعل الفعل مطلقا كناية عنه ها أيوة سابر يعني هو القسم الثاني أو لا يجعل لا قدر منك اسم من الكناية كناية ولا يشبه كناية ولا لا أي هو القسم الثاني الثاني كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستوي من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد وإنما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله كثرة وقوع استخدامه بين الناس فيه معنى انه ما جعل كناية من اصله عن المتعدين هذا يستوي الذين يعلمون قال هذا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما اذا ما علق العلم به ما اراد به كناية عن علم هناك معين ولا كناية عن علم خاص مطلق الفعل يعني من وجد هذا العلم كأنه لا يعلم لا قال ما يستوي الذي يعلم والذي ما يعلم جعل العلم كذا من غير ما جعل الكناية عن علم مخصوص ما قال الذي يعلم قصد به يعلم أصول الدين ولا يعلم كذا فإذا ما بالشيء هنا ما هو كناية عن ذي لا الله من حيث السكاكي ذكر في بحث إفادة اللام الاستغراق أنه إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا يعني ما يجوها المقصود بها خطابية يعني لا يجوها استدلالي الذي يلزم بها القطع لا خطابة هو ما معنى هذه ما بيحتاج إلى ليه ما بيحتاج إلى اليقين ما بيحتاج ما هو معنى أنه بيخطب هذه بيفيد فيها الظن الخطابي ولا استدلال الذي بيحتاج إلى اليقين كقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن كأن الخطابي هو دي بيجوه يصبر فيها المبالغة ويصبر فيها ما بيجوه قصد ذياك المحدود كقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن غر كريم والمنافق صب لئيم حمل المعرف باللام مفردا كان أو جمعا على الاستغراق المؤمن هناك المنافق قال على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما قال تبقي حل لأحد المتساويين على الآخر. إنك على في واحد دون واحد. إيه. قال أفضل يجوا حقيقة فالكل. فإذا جوا فالكل. لا لا يجوا ترجيح. يعني كان قال كل المؤمن. لا لا يجي ترجيح قال فايل ذمنا قال القصد لا فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيه ما ترجيح الترجيح لأحد المتساويين على الآخر بغير مرجح. ثم ذكر في بحث حذف المفعول أنه قد يكون القصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهابا في نحو فلان يعطي إلى معنى يفعل الإعطاء ويوجد هذه الحقيقة إيهاما للمبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام للاستغراق بدو معنى هذه يا رب يعود الإعطاء من حيثه فجعل المصنف قوله بالطريق المذكور إشارة إلى قوله ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق طيب لا حمل هو المؤلف ما هو أراج عمل لأنه عرف الله ما نستغرق أشارة بيقول لأنه قدمت الكلام الكلام الإلهي إشارة لنا فجعل المصنف قوله بالطريق المذكور إشارة إلى قوله ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا إشارة إلى هذا الطريق المذكور فإذا كأنه قال حمل المعرف بالله على الاستغراق هو إذا يلقوا ما قال هو بيشير إلى هذا الجمل الطريقة المشهورية عشتي كلامه إن حمل المؤلف ذي الكلام عليك هو قد قال به من غير قد نطق به حمل المعرف باللام على الاستغراق وإليها أشار بقوله ثم أي بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار كناية إذا كان المقام خطابيا يكتفى فيه بمجرد الظن لا استدلاليا يطلب فيه اليقين البرهاني أفاد المقام أو الفعل ذلك أي كون الغرض ثبوته لفعله أو نفيه عنه مطلقا لفاعله بس هذا ذي الخبر فيها أفاد إيش؟ الفاعل أي ثبوته مع التعميم أي في أفراد الفعل تفعل للتحكم لأن ما به ما يدلل على أن نحمله على البعض دون بعضه إذا ما به دليل فحملنا على الكل تفعل للتحكم اللازم من حمله على فرد دون آخر وتحقيقه أن معنى يعطي حينئذ يفعل الإعطاء فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابي على استغراق الإعطاءات وشمولها مبالغة لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر وبيش اللي أعطاه المصدر حقه؟ إيه بمعنى لا قلت فلان من يعطي ها لا يقال إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي كون الغرض الثبوت أو النفي مطلقة أي من غير اعتبار عموم ولا خصوص أي واحد يقولها ما دام ما بشي قصته لا عموم ولا خصوص كيف أنكم تقول أنكم تحملوا على العموم قد ودى ها للحين بيشرح كلام الله الماتن هو اتفق بالكلام السكاكي لكن يشتي انه ما بلانا مثله ولا هو هو نفسه ثم اذا كان المقام خطابيا افاد الله افاد العموم على ما افاد العموم على قول قال انه يفيد العموم ذا الحين قبل كان معترض اعترض وقال ها ما هو سابر يفيد العموم وانت قلتوا ما فيه قصد لليه للعموم ولا قصد الخصوص كيف يفيد كيف انكم تقولوا يفيد عموم وانت قلتوا ما قصد فيها العموم ولا الخصوص هو قال فعل مطلق هذا هي الاعتراض باي جواب لا من المثل ذي عم قال لا يقال إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي كون الغرض الثبوت أو النفي مطلقة من غير اعتبار عموم ولا خصوص لأننا نقول لا نسلم ذلك فإن عدم كون الشيء معتبرا في الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكلام، بس برجوم ما قاصد العموم، واللفظ يفيد، اللفظ يفيد. لا تنجي هو الشارع ذي بيد هذه بيتكلم هذه ما أصاب إلا كل ما أفاده الكلام جهو مقصود، أما من هنا بأسبب إنما جهو مقصود ويفيد الكلام. احنا قصد التعميم، احنا قصد الإطلاق، والإطلاق ما بيفيد لا تعميم ولا خصوص ولا شيء. قالها اللفظ يفيد العموم ولو لم يقصد يقصد ايه، بس برجو ما هو مقصود ويفيد الله. التعميم مفاد غير مقصود، ولبعضهم في هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض لها. ولا قال قد ذكرتها في الشهر. بين الإفادة والقصد، ها؟ بين الإفادة والقصد، بين التعرض. ايش في بعضهم بيقول ما هو سابر زين. والاول وهو ان يحمل الفعل مطلقا كنايه عنه متعلقا بمفعول مخصوص، فقول البحتري في المعتز بالله هذا دي بدي اطلق لكن قصد بها ليش، لا كنايه عن ليش، كنايه عن المخصوص ليك المتعدي. فقول البحتري في المعتز بالله تعريضا بالمستعين بالله، شجو حساده وغيظ عداه، أن يرى مبصرا ويسمع واع، أن يرى مبصرا والرائي، أن يرى مبصرا، لا أن يرى أي رائي، أن يرى المبصر ذي ويسمع واعي، مبصر جو الفاعل ويسمع واعي. فإذا كان هنا جابه ايش، ما هو متعدي، جابه مطلق وأراد به متعدي. ما قال يرى هذا ولا يرى مزر شيئا أو يرى مزر محاسن أن يكون ذو رؤية وذو سمع، ما بلا قال صاحب رؤية وصاحب سمع، جابه لازم وأراد به المتعدي. أراد الشيء والمسموع. قال فيدرك بالبصر محاسنه وبالسمع أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره. المقصود به لأن يشتي إن بهناك ما تدل على لا ما تدل على إمامة هذا الشخص من المبصرات ومن المسموعة، وذا نزله منزلة اللازم وأراد به ذي المتعدي الذي يرى إرادة الأشياء التي تدل على الإمام تدل على إمامته. الله تفهم بك الله، والمقصود منه ما سابر جوه كذي، ما المقصود انه ما بلا اذا كذا يفقدوها يدلل على محاسنه وعلى امامته، لا معناها ان قد افعاله بحيث ان اذا قبها اي راي قبها يراها ولا واي سامع بيسمعها افعالها الحسن. المتعدي اسمع اللازم هو كناية، احنا عبر كناية عن المتعدي. ان يرى المبصر افعاله التي تدل على امامته كذا ما جاء. اول شيء لو مالك الا الخسار فالكلام فاللفظ أبادا الله قد باي يدرك ايش محاسن قال فلا يجد حجو حسادي ايه يبي شاهده. قال فلا يجد نصب عطف على يدرك، أي فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة إلى منازعته الإمامة سبيلا. أراد معناها أن قد الأمور الذي فعلها الخليفة ذا أمور واضحة بينة بحيث كل رائي وكل سامع براها ويشاهدها ويسمعها، معهم إذا قدم بهذه الصفة ما معهم طريق إلى أن يصلوا إلى الإمام. ما أجاز من هذا. فالحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم، أي من يصدر عنه السماع والرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص، مفعول، ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين بمفعول مخصوص، هو محاسنه وأخباره بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه، لأن فعل لازم هو ذياك الرؤية من حيثه، وبفعل متعدي وهو الرائي للمحاسن والسامع للمحاسن، سامع المحاسن. وكذا بين مطلق السماع وسماع أخباره، قال للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها، فأبصرها كل رائي وسمعها كل واعي، بل لا يبصر الرائي إلا تلك الآثار ولا يسمع الواعي إلا تلك الأخبار. فإن قد جعله المشتير يقول من باب الكناية، من باب الكناية أصلها دعوة، الدعاء حين ابصر، ابصر منين دل عليها، لأنه جعله لازم ولا الفعل، واللزوم معناها مطلق الرؤية، كان ما به رؤية إلا له، لا ما به رؤية إلا له، لأنه نزله منزلة المرء من محاسن هذا الشخص، ما هو من محاسن هذا الشخص، ما هو نزل الله المطلق منزلة المقيد بمحاسن هذا الشخص، فإذا معنى أن ذاك الرأي ما برلاده، لا لأن المطلق لا أيوه. وجد الرأي، لا ما وجد الرأي، أي نظر لا وجد الرأي والسامع ما قبه رأي سامع مطلق، وهو المقصود به لي الرؤية المخصوصة، فإذا جاءوا ما يرلاتها الله، لأن معنى رؤية مطلقة، معنى رؤية مطلقة نزلها منزلة المخصوصة، فإذا قدي منزلة المخصوصة معنى ما به رؤية لا لا ما معنى الرؤية المطلقة لكل شيء، فما المقصود بها إلا المخصوصة، معنى أن الرأي ما رأى ما رأى ما, رأى ما يرى إلا هذا المحاسن، لا ما هو هذا عنده سر، رؤية مطلقة نزلها منزلة، يعني يقول لك رأيت ماذا رأى فلان محاسن فلان، ولا ما الرؤية هنا مخصوصة، الرؤية واقعة عليها ورجع جيت برؤية مطلقة وقصدت بها هذه الرؤية، وهي أنه يرى محاسن، ما هو أنه يرى، لا ما قد حصرت الرؤية نسخة المطلقة على تلك المحاسن، لأني هنا قصدت بها الرؤية لتلك أنه ادعى حين نزلها بالكناية، لا داري ما هي واقع ما هي إلا ليه، أنا إذا قلت لك ذا الحين ما هو قال الرأي والسامع إلا وش المقصود به؟ المقصود قال الرأي محاسن وسمع السامع محاسن، ها هناك رؤية مطلقة ما قدي عموم لكل الأشياء، ها نزلها منزلة الخاصة، إذا ما عطه رؤية إلا ذلك بس أيوه، حين جعلها مكانها، حين جعل الرؤية العامة مكان كناية عن الرؤية الخاصة. قال فذكر الملزوم، فذكر الملزوم وأراد اللازم على ما هو طريق الكناية. ففي ترك المفعول والإعراب عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها مجرد أن يكون ذو سمع وذو بصر حتى يعلم أنه المنفرد بالفضائل، ولا أخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره، لا أخفى أنه يفوت صدق لأن ما جاء عبه إلا ذياك فقط. بأن قوة الكلام تدل على كثرة في الادعاء، هذا عندك لأنك أنسبت المقام، لا الادعاء نفسه ما جاب الكناية، لا لك الادعاء هذا كله، وجود الرائي والسامع من إراها يعني أن أعظم ما يرى الله، ما يرى الله هي وإلا لم يكن الغرض عند عدم ثم الحديث ثم الحذف ما البيان يخرج ما عدا الله كلمته. نعم. وإلا أي وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، بل قصد تعلقه بمفعول غير ما ذكر وجب التقدير بحسب القرائن المعين. إذا جاء وما قصد ذيه الإطلاق من حيث هو وجب أن ينصب قرينه له لما أراد من المفاعيل بحسب القرائن الدالة على فعل المفعول إن عام من فعام وإن خاص فخص. ولما وجب ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد. لا ثم الحذف. ولما وجب تقدير المفعول يعني مراد محذوف من اللفظ الغرض أشار إلى تفصيل الغرض بقول ثم الحذف. أجل.